بعض الضاحك حيوان، الباب خشب بعض الخشب باب، يعني نفس الموضوع. نعم صحيح ولا لا؟ العدل فيه إشكال. الحيوان ضحك. الشخصية الموجبة الذي محمولها كلي. محمد عالم بعض العالم محمد. انتقل السوالب. السوالب الكلية السالبة ومحمولها كلي. لا شيء من التراب لطعام، لا شيء من الطعام لتراب. الشخصية. الشخصية السالبة ومحمولها كلي. ليس زيد بجماد، لا شيء من الجمال بزيد. أحسنت، كلا مزيان. زيد سعد العزيز. كلية موجبة، كل الأشجار مثمرة، بعض المثمرات أشجار. جزئية موجبة، بعض الرسل أولي العزم. بعض الرسل أولي العزم. بعض أولي العزم رسل. نعم هي. العلم نور، بعض النور علم. لا. شخصية موجبة، محمد صادق، بعض الصادق محمد. نعم أمثلة مزيانة، كلها أمثلة جيدة جدا. نعم احنا قلنا كلها كلي، فلا عكسها، شي نقيضها، عكسها جزئية موجبة. الكلية الموجبة كل مسلم مختبر. عكسها جزئية موجبة، بعض المختبر مسلم. الجزئية الموجبة التي محمولها كلي. عكسها جزئية موجبة، بعض المرضى صابرون. عكسها جزئية موجبة، بعض الصابرين مرضى. المهملة الموجبة التي محمولها كلي. المؤمن نظيف. عكسها جزئية موجبة، بعض النظيف مؤمن. الشخصية الموجبة التي محمولها كلي. محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. بعض الرسل، بعض الرسل محمد. الكلية السالبة التي محمولها كلي. ليس كل جميل، ليس كل جميل ظاهرا، جميل باطنا. ليس عكسها كلية سالبة. ليس كل جميل باطنا، جميل ظاهرا. الشخصية السالبة التي محمولها كلي. ليس زيد بحمار. عكسها كلية سالبة. ليس الحمار بزيد. لا شيء من الحمار. لا شيء. كلية سالبة الصور. لا شيء من الحمار بزيد. زين. كلية سالبة مزرعة الحشوية. محمولها جزئي. شحال من مثال؟ يجوز. يلا. الكلية السالبة التي محمولها جزئي. ليس كل إنسان بأسد. عكسها شخصية سالبة. ليس الأسد بإنسان. هذه شنو محمولها جزئي؟ نعم. لا الأسد لفظ كلي. لا درت في اللون. ليس كل إنسان زيدي بزيد. نعم. عكسها ليس زيد بإنسان. ولكن لا ليس صادقة. داكشي علاش ما ليس الصادقة في الأول ولا في الثاني بجوج؟ ليس الصادقة فيهما، لأن الصدق يلزم، كيكون لازم الصدق. يعني مزيانة. لا ليست صادقة لا في الأول ولا في الثاني، بمعنى كاذبة. من جهة الصور مزيانة، من جهة التركيب مزيانة، ولكن من جهة الموافقة للواقع ليست صحيحة. ولكن احنا قلنا في العكس، يعني يكون صادقتين ولا كاذبتين. لا احنا قلنا في العكس. العكس هذا من الفوارق بينه وبين التناقض، أنه يلزم الصدق في العكس كما وجد في يعني في المنعكس، في شيء منعكس. واضح؟ بمعنى إذا كان هذاك المثال اللي غادي تعكسه صادق، عند العكس يكون حتى القضية الثانية تكون صادقة واجب. إذا كانت كاذبة فالعكس ليس صحيحا، راه عندك شيء خلل في العكس. واضح كلام؟ من جهة التمثيل إذا بغينا نمثلو ممكن نمثلو بواحد المثال كاذب، ولكن راه العكس هو غادي يكون كاذب، ما ينقاش العكس يكون صادق. واضح كلام؟ واش فهمتيش كنقولوا لا؟ عندي معنى انايا الاول صادق وفي الثاني لا، ما عن كاذبتين بجوج كاذبتين. ليس كل انسان بزيد. نعم. كيفاش نفيت الإنسانية عن زيد، نفيت عنه الإنسانية وهو إنسان. فمن جهة الصدق هي ليست صادقة كاذبة، لذلك حتى العكس ديالها كان كاذب. ملي كانت كاذبة العكس ديالها كان كاذب. واضح؟ وثم من الفوائد اللي كتعلق بهذا وقد جاءت الآن استطرادا، أن العكس من فوائده أن أنه أن الصدق فيه لازم والكذب ليس بلازم. بمعنى إذا كانت القضية المعكوسة صادقة يلزم يكون العكس ديالها صادق، ولا عكس. إذا كانت القضية المعكوسة كاذبة فقد يكون عكسها كاذبا وقد يكون صادقا. واضح كلام؟ يلزم الصدق في العكس ولا يلزم الكذب. مفهوم الكلام؟ احنا الآن من الضوابط عندنا في العكس أنها إذا كانت القضية المعكوسة صادقة لازم واجب يكون العكس ديالها كذلك صادق. إذا لقيتي كاذب فاعلم أن في تركيبك خللا، راك درتي شي خلل تما في التركيب في السور ولا في الكيف أو في شيء آخر. مفهوم الكلام؟ أو القضية الأولى أصلا ما كانش عندك صادق. زيد مازال زيد الشخصيات السالبة التي محمول وجودها ليس أمر بحمار. لا الحمار لفظ كلي. علاش مثال كلي السالبة التي نجيب لنا لفظ جزئي حال زيد عمر هذا اسماء المعارف كلها التي تعين لفظ جزئي. فاش درنا قبيلة ما عطيناش. نعم فاش درنا كل زيد كل انسان ليس كل انسان زيد ما عطيناش يعني كانت كاذبة. غير من جهة التركيب كانت كاذبة، اما من جهة الالفاظ راه هي هذيك راه ما فيهاش مشكل. من جهة الكلمات محمول وموضوع وجزئي هذا راه المثال هو هذاك. احنا ناقشنا لك مسألة أخرى زائدة على ذلك، قلنا لك هذاك المثال ديالك ماشي موافق للواقع. واش معنى الكلام؟ من جهه التركيب هي تركيب هو داك سليم لا شيء فيه، المحمول ديالها جزئي هو داك. واش واضح الكلام؟ وفي العكس يعني يجب ان يكون يعني تكون الا كانت القضيه المعكوسه صادقه خاص حتى العكس ديالها يكون صادق. كذبه يعني المعكوس ديالها يكون كذب. ما كاينش اللزوم في الكذب، في الكذب لا لزوم، قد تكون كاذبه وقد تكون صادقه. ولكن حنا في التعريف ايضا في التعريف من اللي عرفنا العكس قلنا على وجه يلزم معه بقاء الصدق، اذا خاص الصدق اللي كان يبقى. ثانيا حنا علاش غادي نركبوا قضايا كاذبه؟ لا فائده منها القضايا الكاذبه، لا فائده منها لان ما غتثبت بها والو. العكس المراد به الاثبات ماشي بحال التناقض. التناقض ممكن تستدل على اثبات شيء بنفي ضده، ولكن لا في العكس لا. العكس تستدل باثبات شيء على اثبات ملزومه، بالاثبات اللازم على اثبات الملزوم. مفهوم كلام؟ لذلك شو حل الكلام هنا متين للقطب. القطب هذا من كبار المناطق في هذه المسألة دي اللزوم الصدق ولزوم الكذب في المسألة اللي ذكرنا. شنو قال؟ قال وليس المراد ببقاء الصدق. شو البناني هذا رحمه الله؟ قال وليس المراد ببقاء الصدق أن الأصل والعكس لا بد أن يكونا صادقين في الواقع، بل المراد أن الأصل يكون بحيث لو فرض صدقه لازم صدق العكس. قاله القطب وإنما اعتبر بقاء الصدق ولم يعتبر بقاء الكذب. شوف وإنما اعتبر بقاء الصدق ولم يعتبر بقاء الكذب لأن العكس لازم للأصل. واضح؟ العكس لازم للأصل. وقد علم أنه يلزم من صدق الملزوم صدق لازمه ولا يلزم من كذبه كذب لازمه. يلزم من صدق الملزوم صدق لازمه ولا يلزم من كذبه كذب لازمه. أو يعطيك واحد المثال ديال الكذب. فقولنا كل حيوان إنسان هذا كاذب ولا لا؟ فقولنا كل حيوان إنسان كاذب مع صدق عكسه وهو قولنا بعض الإنسان حيوان. واش مفهوم كلام؟ ولكن في الصدق إلا لقينا القضية صادقة يكون العكس ديالها دائما يلزم منه الصدق، ولكن الكذب لا يلزم. مفهوم كلام؟ هذا الشيء علاش كنعتبره واش؟ كنعتبره بقاء الصدق. لذلك قال وإنما اعتبر بقاء الصدق ولم يعتبر بقاء الكذب. علاش؟ لأن العكس لازم للأصل. وقد علم أنه يلزم من صدق الملزوم صدق لازمه ولا يلزم من كذبه كذب لازمه. مفهوم كلام؟ زيد الموجبات التي محمولها كلية كلية كل البشر مخلوق بعض المخلوق البشر جزئية جزئية بعض الإنسان عالم بعض العالم إنسان المهملة العلم فلاح بعض الفلاح علم الشخصية محمد صلى الله عليه وسلم رسول بعض الرسول محمد الكلية السالبة لا شيء من الكذب بصدق لا شيء من الصدق بكذب الشخصية السالبة زيد ليس بعالم لا شيء من العالم بزيد. نعم واضح. قال هنا رحمه الله والمعروف عندهم أن صدق العكس. إذا تقدم لنا الكلام الآن على القسم الأول من أقسام العكس وهو العكس المستوي. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على العكس المستوي وما يتعلق به ختم بفائدة، فائدة زائدة وخارجة على ما ذكر، ختم بفائدة. نسيت زيد تفضل. نعم تفضل. أنا نسيت لأنكم جيتوا زيد. الكلية الموجبة كل العلماء فقهاء، جزئية عكسها جزئية الموجبة بعض الفقهاء علماء. نعم. جزئية الموجبة بعض الطلبة مجدون، ناقضها جزئية الموجبة بعض المجدون طلبة مجدين بعض المجدين طلبة. نعم. مهملة الموجبة الطلبة عباد عكسها بعض العباد طلبة. شخصية الموجبة ابن عثيمين عالم. نعم. جزئية عكسها جزئية الطلبة عباد، يعني بعض الطلبة عباد في هذاك العصر لا في عصرنا، لا في عصرنا، في زمانهم ولا في زماننا؟ في زماننا. أما إحنا ممكن نقولوا لا شيء أم طلبتي. الله المستعان. جزئية شخصية الموجبة ابن عثيمين عالم عكسها جزئية الموجبة بعض العالم ابن عثيمين. نعم. كلية سالبة لا شيء من الطلبة بمشرك. كلية عكسها كلية سالبة لا أحد من المشركين بطلبته. نعم. زين. كلية سالبة لا ديار من الإنسان بأرضه. نعم. المثال صح. شنو هو؟ ليس عاود المثال. ليس من الطلبة بمشرك. عاود مثال من الأول. كلية سالبة لا شيء من الطلبة بمشرك. سيد زوين تما. أو لعله قصد طلبة العلم على المنهج الصحيح. نعم. لا على حسب شنو قصد بالطلبة دابا. ماذا قصد بالطلبة؟ إن قصد طلبة العلم الشرعي فلا شك أنه لا أحد منهم مشرك، إذا قصد طلبة العلم الشرعي على الوجه الصحيح، من يطلبون العلم الشرعي على الوجه الصحيح. زين. عكسها كلية سالبة لا أحد من المشركين بطلبة. كلية سالبة لا ديار من الإنسان بأرضه. عكسها شخصية سالبة الأرض ليست بإنسان. نعم. عدد المثال هذا. كلية سالبة لا ديار من الإنسان بأرضه. شخصية سالبة الأرض. لا عكسها. عكسها كلية سالبة لأن المحمول كلي هنا. هذا نفس كالمثال الذي مثلت به أولا الحال. نعم. لفظ كلي لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه. نعم. ولو قصت القمر كان غير واحد بشو لفظ كلي لا تعقله لا يمنع وقوع الشركة فيه. صافي. حسنت. عندك شيء أمثلة؟ يلا. لما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على العكس ختم بفائدة. هل الفائدة التي ختم بها المراد بها عند المناطق إثبات العكس، بمعنى هذه الفائدة هي دليل من الأدلة التي يستدل بها على صحة العكس، من الأدلة التي يمكن أن تستدل بها على صحة العكس ما سيذكره لك المؤلف رحمه الله. عندهم المناطق ثلاثة الأدلة يستدلون بها على صحة العكس، واش العكس ديالك صحيح ولا ما صحيحش؟ ثلاثة الأدلة عندهم. عبد الغني ما جاش ولكن عندهم ثلاثة الأدلة يعرفوا بها العكس، واضح؟ الدليل الأول الافتراض كيسميه الافتراض، والثاني الخلف، والثالث طريق العكس. هذه ثلاثة أمور يعرف بها صحة العكس. المؤلف رحمه الله اختصارا تركها البناني، المحشي على البناني علي قصارى ذكرها، والمؤلف رحمه الله اختصارا ذكر واحدا منها وهو الافتراض، وهو الذي يكفيكم، صاحب السلم لم يتكلم عليها أصلا. إذن هناك بعض الأدلة يستدل بها على صحة العكس ثلاثة، الافتراض وطريق العكس والخلف، ولكن المؤلف رحمه الله اقتصر على واحد وهو الافتراض. ما هو الافتراض؟ الافتراض هذا دليل ممكن نعرف به العكس والصحيح ولا لا، ولكن لاحظوا هذا الافتراض إمتى ممكن غنضبطوه مزيان؟ فيما يأتي إن شاء الله من اللي غنتكلموا على الأشكال، الأشكال الأربعة للقياس. القياس عنده أربعة الأشكال، لأن الحد الوسط كما أشرت لكم آنفا، كما أشرت لكم سابقا، الحد الوسط إما أن يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أو العكس يكون موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى، أو يكون موضوعا فيهما أو محمولا فيهما. فالأشكال أربعة، هذه إن شاء الله ستأتي في القياس في المقاصد. الآن هذا الشكل اللي غادي نستفدوا به ونعرفوا به صحة العقد هو الشكل الثالث اللي كيتسمى عندهم الشكل الثالث. واضح؟ شنو هو الشكل الثالث؟ هو أن يكون الحد الوسط موضوعا فيهما، كيكون موضوع في القضية الصغرى وموضوع في القضية الكبرى. كنلغيو الحد الوسط، معروف عندكم انتما إشارة فقط كما سبق أننا في الإنتاج كنلغيو دائما الحد الوسط وكنخليو ما عدا، وما عدا هو نتيجة القياس. يا سيدي عرفتوا هذا إشارة، ولكن سيأتي تفصيلا في محله إن شاء الله. إذن في الشاهد هذه الطريقة اللي كنعرفوا بها صحة العكس هي هذه، النتيجة من الشكل الثالث. كيفاش غتعرفوا الإنتاج ديال الشكل الثالث مزيان وتفصيلا فيما سيأتي في القياس، ولكن لا بأس بالإشارة إليه. شنو هو الشكل الثالث؟ الشكل الثالث من الأشكال الأربعة هو من اللي كيكون الحد الوسط. شنو هو الحد الوسط؟ عرفتوا الحد الوسط؟ هو ذاك اللفظ المتكرر، اللفظ المتكرر في المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى كيتسمى حد وسط، ولا لا؟ اللفظ المتكرر اللي كيكون في القضية الصغرى وكنلقاوه أيضا موجود في القضية الكبرى كنسميه حد وسط. سهل؟ هذاك المتكرر اللي كيتسمى الحد وسط يلغى، وكنجيب واحد النتيجة بطريقة القياس الآتي ذكرها. هذيك النتيجة كنلقاوها هي العكس ديال القضية، فكنقولوا إذا هذا العكس اللي درناه صحيح. مثلا لاحظوا معايا، قلنا الآن فيما سبق الكلية الموجبة شنو هو العكس ديالها؟ جزئية موجبة. إذن كل إنسان حيوان، العكس ديالها بعض الحيوان إنسان. شوفوا انتبهوا معايا، أنا هاد بعض الحيوان إنسان اللي هو العكس بغيت نعرف واش صحيح ولا لا. خليوا معايا، بعض الحيوان إنسان هو العكس اللي عكستيك، غندير واحد الاختبار وغنختبر به هاد العكس واش غادي يخرج لي فعلا صحيح ولا لا، واش العكس ديالي صحيح ولا لا. شنو هو هاد الاختبار اللي غندير؟ غادي نركب واحد القياس منطقي من الشكل الثالث. كيفاش غادي ندير يا سيدي؟ غادي نفترض، هذا هو اللي كيسميوه الافتراض، غادي نفترض انا، غادي نفترض انا واحد اللفظ مرادف للموضوع في القضيه الاولى اللي هي كل انسان حيوان. يا سيدي كل انسان حيوان، غنفترض انا واحد اللفظ مرادف للموضوع مساوي للموضوع بحاله بحاله كيساويه. واضح كلام؟ ملي غادي نفترضو غادي نجعل هذاك المحمول ديال القضيه الاولى عندي أجعله محمولا له. واضح كلام؟ في المقدمة الصغرى، في قضية أولى وهي اللي كتسمى المقدمة الصغرى، وغادي نوضعها هي الأولى، وغادي نجعل ذاك الموضوع اللي كان موضوع ديال القضية الأولى محمولا لهذا الموضوع الذي افترضته في قضية ثانية اللي كتسمى المقدمة الكبرى. واضح؟ وبعد ذلك غادي نلغي هذاك الحد الوسط اللفظ المتكرر، وما بقي فهو النتيجة. سهل الأمر، ماشي حاجة بسيطة، ماشي حاجة صعيبة. لاحظوا مثلا شنو المثال اللي كان عندي، كل انسان حيوان، وانا باغي نستدل بهذا كل انسان حيوان على واحد الامر اللي هو العكس بعض الحيوان انسان. خليه هذا هو اللي باغي نثبتوا بهذا الافتراض. اش غادي ندير؟ غادي نقلب على واحد اللفظ مرادف لكلمه انسان يساويها. قلبت وانا نفترض ان كلمه ناطق تساوي كلمه انسان، كتساويها ولا لا؟ لان كل انسان ناطق وكل ناطق انسان، ياك سيدي كتساويها. اذا اش غادي ندير؟ غادي نجيب هذه كلمه ناطق وغادي نجعل المحمول ديال الانسان في القضيه الاولى اجعله محمولا له. اذا اش غيولي عندي؟ كل ناطق حيوان. مفهوم الكلام؟ هذه هي المقدمه الصغرى غادي نوضعها الاولى، غادي نوضع مقدمه اخرى كبرى، وغادي نجعل هذاك الموضوع ديال الحيوان في الاول محمولا له. اش غادي نركب؟ كل ناطق انسان. واضح كلام؟ اذا اش غيولي عندي؟ تولي عندي جوج المقدمات، مقدمه صغرى ومقدمه كبرى. المقدمه الصغرى كل ناطق حيوان، والمقدمه الكبرى كل ناطق انسان. واضح كلام؟ الى لاحظنا عند واحد الحد متكرر، عندنا واحد لفظ متكرر، شنو هو المتكرر؟ هو كلمه ناطق. هذاك المتكرر كيتسمى الحد الوسط. الحد الوسط في النتيجه اش كنديروا ليه؟ ووسط يلغى لدى الانتاج في السلم، ووسط يلغى لدى الانتاج. اذا الحد الوسط غادي نلغيه. ملي غادي نلغي الحد الوسط اش غادي نركب؟ قياس من الشكل الثالث. علاش هذا كيسميوه الشكل الثالث؟ لان الا كان هذاك اللفظ المتكرر، الا كان اللفظ المتكرر موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى كما هنا كل ناطق حيوان وكل ناطق انسان موضوع فيهما، الحد الوسط موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى. ملي كيكون الحد الوسط موضوع في الصغرى وموضوع في الكبرى كيسميهما الحد الشكل الثالث. واضح؟ هذا الشكل الثالث عنده أضرب، إن شاء الله تفصيلها سيأتي، بعضها ينتج وبعضها لا ينتج. الضرب الأول من أضربه أنه إذا كانت كلية مع كلية النتيجة كتكون جزئية، هذا إن شاء الله سيأتي تفصيله ثم تستوعبه مزيان. إذا كانت كلية مع كلية النتيجة كتكون جزئية. إذن إذا كان كل ناطق حيوان وكل ناطق إنسان، شغل تكون النتيجة بعض الحيوان إنسان، النتيجة كتكون جزئية. ذلك يسميه الضرب الأول من الشكل الثالث. الشكل الثالث عنده تصورا وعقلا 16 ضربا، ولكن ماشي كلها كتنتج، ينتج بعضها دون البعض بقواعد سيأتي إن شاء الله ذكرها، بقواعد مضبوطة سيأتي ذكرها. واضح كلام؟ إذا النتيجة اللي أعطاتني، اللي أعطاني هذا القياس اللي هو كل ناطق حيوان وكل ناطق إنسان، شنو هو؟ شنو هي؟ هي بعض الحيوان إنسان. هذا بعض الحيوان إنسان هو العكس ديال كل حيوان، كل إنسان حيوان، هو العكس ديال كل إنسان. إذا فاستدللت بهذا الافتراض على صحة العكس. سهل، هذا هو اللي كيسميه الافتراض، ما فيه حتى شي حاجة مفهوم ولا يحتاج نكتبه لكم في السبورة؟ واش واضح يا كثير؟ ما يحتاج الكتابة. مكتوبة مكتوبة كل بعض الإنسان حيوان، كل إنسان حيوان. إذن قريب شوية. الله إذن لاحظوا، أنا غادي نركب الآن واحد القياس باش نستدل به. إذا قررنا أنني عكست كل إنسان حيوان وعطاني العكس بالقواعد المتقررة بعض حيوان إنسان، بغيت نستدل بدليل الافتراض على صحة العكس، اش غادي ندير؟ غادي نفرض واحد اللفظ مرادف لموضوع القضية. شنو هي القضية اللي عندي الأصل؟ كل إنسان حيوان. قلبوا معايا على شي لفظ يرادف كلمة إنسان أو يساويها. شوفوا معايا، نفرضوا احنا شي لفظ ضاحك. ضاحك مثلا. إذا ضاحك لفظ يساوي كلمة إنسان، اش غادي نديرو؟ غادي هاد الضحك هذا نجعلوه موضوع، ونجعلو ذاك المحمول في القضيه الاولى محمولا عليه في الاول. غنقولوا كل ضاحك اش لا في القضيه الاولى المحمول ديال القضيه الاولى هو كلمه حيوان. حيوان هاد الموضوع نفسه غنعاودو في قضيه اخرى، وغادي نجعل الموضوع اللي كان في القضيه الاولى اللي كانت عندي كل انسان حيوان، ياك هذه هي الاولى. العكس ديالها اللي عطاني هو بعض الحيوان انسان، وهذا هو المطلوب الان، المطلوب اثبات الصحه ديالو هذا العكس. اذا الان جئت بلفظ مرادف للموضوع وجعلت المحمول في القضيه الاولى محمولا له. غادي نجيب قضيه اخرى من نفس الموضوع وغادي نجعل الان المحمول عليه هو الموضوع ديال القضيه الاولى. غنقول كل ضاحك، قول سيدي إنسان. واضح كلام؟ هذا هذا الشكل الثالث سيأتي تفصيله، دابا غير إشارة لي. الحد الوسط فينا هو اللي كيلغى في النتيجة، هو كلمة ضاحك. ضاحك وضاحك هذا هو الحد الوسط متكرر. إذا غادي تلغى في النتيجة، اش غادي يبقى عندي في النتيجة؟ غتبقى عندي كلمة حيوان وكلمة إنسان. الضرب الأول من أضرب هذا الشكل إذا كانت قضية كلية مع قضية كلية في النتيجة كتولي جزئية. كل مع كل كيعطينا جزء في النتيجة، سيأتي إن شاء الله ذكره. مفهوم كلام؟ إذا شنو ولات النتيجة؟ بعض الحيوان إنسان. هذا بعض الحيوان إنسان هو العكس الذي أتيت به لكل إنسان حيوان، هو نفسه. إذا فاستدللت بهذا الدليل اللي كيتسمى الافتراض، هذا اللي دابا صورته لكم، علاش؟ على صحة العكس الذي عملته في الأول. واضح كلام؟ فمن اللي خرجت لي نفس النتيجه عرفت ان ذاك العكس ديالي كان صحيح. هذا هو العكس، هذا هو الافتراض. مفهوم زيدي؟ زي صل. بسم الله الرحمن الرحيم. والمعروف عندهم ان صدق العكس ان كان على الوجه الذي ذكرنا تدل عليه ثلاثه ادله، وهي الافتراض والخلف وطريق العكس. وسنكتفي منها هنا بواحد وهو الافتراض لاجل الاختصار. كل ضاحك حيوان. صادقة نعم؟ صادقة. كل ضاحك حيوان. نعم صادقة. شنو المراد بالضاحك؟ الإنسان. لأن قلت لكم فرضوا لي شي لفظ يرادف كلمة إنسان، يا سيدي. حيد أنت إنسان، إذا قلنا كل إنسان حيوان، صحيحة. فضاحك لفظ يرادفها. هذا الشيء اللي تسمى الافتراض، بمعنى كنفرضوا. زين؟ وهو أن تفرض لفظا مرادفا لموضوع القضية التي هي الأصل المنعكس، ثم تحمل عليه نفس محمولها في قضية وتحمل عليه نفس موضوعها في قضية أخرى، فإنه ينتج من الشكل الثالث عين العكس المساوي المذكور في المثال السابق. نعم. فلو قلت مثلا كل إنسان حيوان فهذا هو الأصل المنعكس، وهو كلية موجبة تنعكس إلى جزئية موجبة. فإذا فرضت مرادف موضوعها كالناطق المرادف للإنسان وحملت عليه كلا من طرفي الأصل المنعكس بادئا بالمحمول، فقلت كل ناطق حيوان وكل ناطق إنسان، فإنه ينتج من الشكل الثالث بعض الحيوان إنسان، وهو عين عكس الأصل الذي هو كل إنسان حيوان، فهذا دليل واضح على صدق العكس. مفهوم الكلام؟ واعلم أن ما يذكره. ثم أشار المصنف رحمه الله هنا إلى أن المناطقة يذكرون هنا في الكلام على الافتراض بعد الشروط للافتراض، كيقولوا الافتراض هذا اللي ذكرناه عنده شروط، هذه الشروط كلها اللي كيذكروها في الافتراض من كون القضية فعلية وكون المحمول وجوديا، كل شيء هذه الشروط كتتعلق باش بالقضايا الموجهة، وقد تقدمت الإشارة إليها وأن المؤلف رحمه الله ترك الكلام عليها لأجل الاختصار. عقلت على القضايا الموجهات، قلنا القضايا الموجهات هي اللي كيكون الكلام فيها على كيفية معينة. شنو هي الموجهة باختصار؟ وذكرتها لكم وأعيدها باختصار ولا حاجة لها لأن المصنف رحمه الله لم يتكلم عليها. التوجيه هو اللفظ الدال على كيفية معينة. شوفوا انتبهوا عندنا واحد المسألة سهلة، نسبة المحمول للموضوع على نوعين، نسبة المحمول للموضوع إما أن تكون بالضرورة وإما أن تكون بالإمكان، نسبة المحمول للموضوع إما أن تكون بالضرورة وإما أن تكون بالإمكان. بعبارة أخرى، نسبة المحمول بالموضوع إما أن تكون بالوجوب العقلي، يعني العقل يوجب حمل المحمول على الموضوع، نسبة المحمول إلى الموضوع، أو العقل لا يوجب ذلك بل ذلك يجوز عقلا فقط، وهذا واضح ولا لا؟ نسبة المحمول الموضوع إما يكون واجب عقلا ولا يكون ممكن وجائز عقلا فقط، واضح؟ كيدخل في الضرورة واجب الوجود وممتنع الوجود اللي كيتسمى المستحيل، وكيدخل في الإمكانش الجواز، جواز الوجود أو إمكان الوجود، واضح؟ إذا لاحظ إذا قيدنا القضية بها بشيء من هذين القضيين الأمرين بالإمكان أو بالضرورة، شكي اسمها المناطق؟ قضية موجهة، واضح؟ بحالش مثلا اللي كنقولوا نسبة المحمول إلى الموضوع واجبة عقلا، كقولنا الله واحد، الله واحد، نسبة المحمول اللي هو الوحدانية لله واجب عقلا ولا لا؟ واجب عقلا، العقل يوجبه، إذن هذه النسبة نسبة ضرورية، إذن فكأننا نقول إذا بشينا وصرحنا بالجهة النسبة، هذه النسبة العقلية إذا صرحنا بها كتسمى قضية موجهة، إذا قلنا الله واحد بالضرورة سميت قضية موجهة، واضح كلام؟ الحيوان ناطق، الإنسان ناطق بالإمكان ولا بالضرورة؟ واجب هذا الأمر يكون ولا مستحيل؟ لا ماشي واجب، غير ممكن جائز. إذا مش كنقولوا الحيوان ناطق بالإمكان، هذه كتسمى قضية موجهة. إحنا قلنا القضايا الموجهة ما تكلمش عليها المؤلف رحمه الله تعالى نهائيا لأنه لا فائدة كثيرة فيها، وستأتي إشارة إليها أيضا في القسم الثاني من الكتاب اللي هو الكلام على البحث والمناظرة، واضح كلام؟ إذا في الشاهد قال لك المؤلف نحن تركنا وما تكلمناش على الشروط ديال الافتراض اللي هو كون القضية فعلية وكون محمولها وجوديا، علاش؟ لأن هذه الأمور هذه كتتعلق باش بالقضايا الموجهة ونحن قد تركنا الكلام عليها أصلا، فلذلك قال لك ما ذكرش لكم الشروط ديال الافتراض، واضح كلام؟ سلسل. واعلم أن ما يذكره بعض المنطقيين من أن ما يجري فيه الافتراض من القضايا يشترط فيه كون القضايا فعلية والمراد بها ما عدا الممكنات من الموجهات، فيصدق بالضروريات والدوائم والمطلقات وكون المحمول، إذا القضايا الفعلية تصدق بالضروريات والدوائم والمطلقات، دوائم أو ليست بدائمة، وحتى هذا تقييد للجهة، دائمة ليست بدائمة، فهي عندهم أربعة الأقسام من جهة الإمكان والضرورة ومن جهة الدوام وعدم الدوام، هذاك عدد الدوام هو اللي كيسميه الإطلاقية المطلقات، يا لا دوام هو المطلقات. زيد. وكون المحمول وجوديا تركنا إيضاحه، لأنه يتعلق ببحث القضايا الموجهة وقد تركناها رأسا. والشروط المذكورة لا تشترط إلا مع الجهة، فلا وجه لذكرها مع تركنا الكلام على الجهة والموجهات. ثم قال: وأما عكس النقيد الموافق. تقدم لكم أمس أن عكس النقيد ينقسم، نعم، تركناها رأسا بمعنى لم نتكلم عليها أصلا، هذا هو رأسا بمعنى لم نتكلم عليها أصلا، لم نفصل فيها. تقدم لنا أمس أن عكس النقيد ينقسم إلى قسمين: عكس نقيد موافق وعكس نقيد مخالف. الآن القسم الثاني من أقسام العكس وهو عكس النقيد الموافق. علاش تسمى هذا العكس نقيد موافق والآخر غادي يجي معنا كيتسمى مخالف؟ لماذا؟ لموافقته للأصل المعكوس في الكيف. فهذا عكس النقيد الموافق، إذا كانت القضية المعكوسة موجبة كذلك في العكس كتبقى موجبة، كانت سالبة كتبقى سالبة، إذن لبقاء الكيف. باختصار قل سمي موافقا لبقاء الكيف فيه، والآخر اللي غادي يجي معنا سمي مخالفا. علاش؟ لعدم بقاء الكيف. إذا كانت المعكوسة موجبة كتولي في العكس سالبة والعكس كذلك. مفهوم الكلام؟ هذا هو سبب التسمية. ما هو عكس النقيض الموافق؟ سهل، شوف سيدي، عكس النقيض الموافق هو تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر، تبديل كل من الطرفين بنقيض الآخر. هذا لم يتكلم عليه في ضوابط المعرفة حبنك ولا غيره. علاش؟ قلنا لأن العكس المستوي هو الذي يكثر استعماله والغالب، وهو الذي يسهل فهمه على المبتدئ. علاش؟ لأن طالب، لأن المبتدئ يعني في الأصالة يفهم الوجود أكثر مما يفهم العدم. الأشياء الموجودة كيتصورها بسهولة أكثر ما بغي يتصور العدم. العدمية تخصو شوية تأمل، شوية تدبر، شوية تفكير، عادي فهم الأشياء المعدومة. الموجودة ولا فهمها راه مزيان، واضح؟ فلذلك يعصر فهمه على الطالب. فلذلك صاحب ضوابط المعرفة حبنك تكلم على عكس المستوى وقال في الحاشية: وقد تركنا الكلام على عكس النقيض بقسميه لقلة استعماله ولصعوبة وعسر فهمه على المبتدئ. واضح؟ هو سهل بإذن الله تعالى، سهل. شنو سيدي عكس النقيض؟ قلنا تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر، ولو غير إشارة نتصور واحد شوية ماشي مشكل، الأهم هو العكس المستوي. تبديل كل من طرفي القضية بنقيض الآخر مع بقاء الكيفي، سهل الكلام. بمعنى محمول موضوع القضية الأولى تجعله في القضية الثانية اللي هي عكس النقيض، تجعل نقيضه مكانه، والأول والثاني تجعل نقيضه مكانه. بمعنى الموضوع في القضية الأولى تجعل نقيضه محمولا في القضية الثانية، والمحمول في القضية الأولى تجعل نقيضه موضوعا في القضية الثانية. سهل الكلام؟ هنصوره مثلا. عندنا هذه هي القضية: كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان. لاحظوا في عكس النقيض اش غادي نديرو؟ المحمول ديال القضية، انتم عرفتوا النقد فيما تقدم، النقيضين عرفتوهم، سهل عندكم، الإيجاب والسلب، هذا هو النقد. نفي الشيء وإثباته هذا نقضه. بمعنى شنو هو نقيض حيوان؟ لا حيوان. نقيض إنسان؟ لا إنسان. إذن في العكس دابا إلا بغينا نديرو عكس النقيض الموافق شنو نديرو؟ النقيض ديال المحمول اللي هو حيوان، شنو هو النقيض ديالو؟ لا حيوان. غنجعلوه موضوع في القضية الثانية، غيولي هو الموضوع لا حيوان. والنقيض ديال الموضوع اللي هو لا إنسان، شنو غادي نجعلوه؟ غنجعلوه محمول في القضية الثانية. لاحظوا في العكس المستوي شنو كنا كنديرو؟ كنجعلو المحمول موضوع والموضوع محمول وكنتهناو، سهل. ولكن عكس النقيض لا، كنجعلو نقيض المحمول موضوع ونقيض الموضوع محمول في القضية الثانية، سهل سهل، مع بقاء الكيف. اذا كانت موجبة حتى هذه خاصها تبقى موجبة، واضح؟ هذه كانت سالبة ولا موجبة؟ حتى هذه تبقى موجبة. لا يجوز تقول ليس كذا ولا لا شيء او ليس البتة، لا، تبقى موجبة، واضح؟ ولكن شنو هو اللي فيه التفصيل؟ اللي فيه التفصيل هو الكم. الكم ان شاء الله سياتي تفصيل. الكم هنا عكس الكم في في العكس المستوي، العكس ديال داك الشيء كامل اللي قلناه، العكس ضد ديال، سهل بضد ديال تتميز الاشياء. اذا الشاهد الايجاب والسلب ما يتغيرش، يبقى هو هو، واضح؟ لاحظوا هذه كلية موجبة، ركزوا معايا مزيان، كلية الموجبة. الكلية الموجبة في العكس المستوي لاش كانت كتنعكس؟ جزئية موجبة. والكلية السالبة في العكس المستوي لاش كانت كتنعكس؟ لا الى مثلها اذا كان محمول كلي ديما انت ما فهمتش الكليه السالبه علاش كانت كتنعكس كنفسها الى كليه سالبه هنايا في عكس النقيض بالعكس الكليه الموجبه غتنعكس كنفسها الى كليه موجبه والكليه السالبه هنا غتنعكس الى جزئيه سالبه لان قلنا الكيف ما كيتغيرش واضح العكس مفهوم الكلام اذا نعاود هذا الكلام في العكس المستوي الكليه الموجبه علاش كانت كتنعكس جزئيه موجبه الايجاب هذا ما كيتغيرش بلا ما تخلطوا كليه علاش كانت كتنعكس الى جزئيه والكليه السالبه علاش كانت كنفسها الان في العكس النقيض بالعكس الكليه الموجبه غتنعكس كليه موجبه كنفسها والكلية السالبة غتنعكس إلى جزئية سالبة واضح؟ إذن هذا المثال شنو هو الحيوان شنو العكس ديالو؟ كل إنسان حيوان؟ كل لا حيوان لا إنسان هذا هو عكس النقيض ديالها كل لا حيوان لا إنسان وصادقة ولا لا؟ صادقة كل إنسان حيوان عكسها كل لا حيوان لا إنسان يعني ما ليس بحيوان فهو ليس إنسانا قطعا مفهوم؟ هذا هو عكس النقيض الموافق إذن تفضل التعبير هو اللي فيه ذاك التعبير الملاحظة حتى شو هنا نعم التعبير هذا شوفوا لاحظوا مزيان هذه الملاحظة هذه في المنطق في المنطق كثير من التعبيرات فيها ركاكة في المنطقي كثير من التعبيرات فيها ركاكة علاش كانت فيها ركاكة لأن كثير من التعبيرات مأخوذة من لغة اليونان ترجمة للغة أعجمية فترجموها بالعربية فكانوا يعبرون عنها هكذا ويتسامحون فيها واضح؟ لذلك كثير من الالفاظ غتلقاو فيها ركاكه ممكن تلقاوها في الاستعمال اللغوي خاطئه او تلقاوها في الاستعمال اللغوي ثقيله على اللسان ولكن غض الطرف عن ذلك واضح كلام الى بغيتو ماشي واجب عليكم من حقكم الى بغيتو غير دابا هما المناطق كيركزوا على بعض المسائل في الاصطلاح فعندهم ليس لاحظوا عندهم فرق بين كلمة ليس وبين كلمة لا وغير فعندهم ماشي مشكل تجيب في وسط القضية في النقد تجيب لا ولا غير تقول كل غير حيوان هو غير إنسان واضح؟ أو تقول كل لا حيوان هو لا إنسان ما عندهمش إشكال ولكن كلمة ليس لا ما خاصك تجيبها علاش؟ لأن عندهم هذه هي السور ديال الجزء مع السلب واضح؟ فلأن لا يتوهم متوهم أن هذا سور الجزء السلبي لأن هذا من الأسوار وكذلك ليس البتاتة ولا قد لا يكون ما تجيبش الأسوار ولكن ممكن تقول لا حيوان هو لا إنسان ولا تقول كل لا حيوان هو غير إنسان صحيح؟ لا بغيت تقول هنا كل لا حيوان هو غير إنسان لا إشكال واضح لم؟ دابا فهمنا واحد القضية في عكس النقيض الموافق شنو فهمنا سيدي؟ أن عكس عكس النقيض الموافق بالنسبة للكيف الإيجاب والسلب شنو الحكم يتغير ولا تغير لا بد أن يبقى الكيف واحد وفهمنا منه أن كل واحد من طرفي القضية في العكس نأتي بنقيضه فنقيض الموضوع في الأولى يجعل محمولا في الثانية ونقيض المحمول في الأولى يجعل موضوعا في الثانية شنو فهمناه شنو اللي بقينا التفصيل في الكم خاصنا نفصلو غير في الكم شنو هو نعطيكم واحد القاعدة عامة في الكم شنو نقول لكم حكم لاحظوا هذه قاعدة عامة وغنفصلوها إن شاء الله حكم عكس النقيض بقسمي هذه القاعدة خذوها بقسمي النقيض موافق والمخالف أنا غنعاودها في المخالف ولكن ماشي مشكل خذوها مسبقا حكم عكس النقيض بقسميه بالنسبة للكم عكس حكم العكس المستوي واضح حكم عكس النقيض بقسميه الموافق والمخالف ما له سيدي عكس حكم العكس المستوي من جهة الكمي واضح؟ ايش معنى من جهة الكم؟ انا غنزيد نقول لكم واحد عبارة اخرى فما يعطى شوفوا لاحظوا فما يعطى للموجبات في العكس المستوي يعطى للسوالب في عكس النقيض وما يعطى للسوالب في العكس المستوي يعطى للموجبات في عكس النقيض فهمتوا هذه؟ بالإجمال ولكن التفصيل سيأتي نعاودها ما أعطيناه شي درت تقدم لينا دابا راه كنقيس لكم على واحد الأصل مقرر ياك سيدي ما أعطيناه للموجبات الأربع ياك البارح قلنا عندنا أربعة الموجبات وأربعة السوالب عقلتوا ديك التفصيل لاحظوا ديك الأحكام اللي عطيناها للموجبات الأربع في العكس المستوي كنعطيوها الآن للسوالب الأربع وديك الأحكام اللي عطيناها للسوالب الأربع كنعطيوها للموجبات الأربع هنا فهمتوا ولا مازال نعم واضح نعود ما أعطيناه أمس من الأحكام للموجبات الأربع نعطيه للسوالب الأربع في عكس النقيض. واضح؟ نعود عدتاني. وما أعطيناه أمس للسوالب الأربع نعطيه اليوم للموجبات الأربع. واضح كلام؟ أمس في العكس المستوي واليوم في عكس النقيض. تفصيل هذا الإجمال كيفاش نفصله؟ نقول لكم أسيدي، نبدأ بالموجبات الأربع. شنو كنا أعطينا أمس الموجبات الأربع إلا كان المحمول الكلي؟ خليونا نحن في المحمول الكلي. شو بلا ما نفصلوا ذاك التفصيل لأنه لا حاجة لعكس النقيض بلا ما عدوا راسنا معه. خليونا الآن غير في المحمول الكلي. شنو كنا أعطينا أمس العكس المستوي في الموجبات الأربع؟ شنو أعطينا؟ أن الموجبات الأربع تنعكس إلى جزئية موجبة، كلها ياك كلها تنعكس إلى جزئية موجبة إلا كان المحمول الكلي. خليونا نحن في هذا. إذن كلها تنعكس إلى جزئية موجبة. هذا الحكم هذا نعطيه للسوالب الأربع. نقول اليوم السوالب الأربع في عكس النقيض، بمعنى الكلية السالبة والجزئية السالبة والمهملة السالبة والشخصية السالبة ما لها تنعكس إلى جزئية سالبة. لا لا، قلنا في الكيف ما كيختلفوش، هذا التفصيل غير في الكم، التفصيل اللي كنت أقول لكم غير في الكم، أما الكيف لا بد من بقاء الكيف. واضح؟ إذن فما أعطيناه أمس للموجبات الأربع نعطيه اليوم للسوالب الأربع. إذا الموجبات الأربع أمس شنو قلنا كتنعكس لاش؟ إلى جزئية. فالسوالب الأربع تنعكس في عكس النقيض إلى جزئية. واضح كلام؟ وما أعطيناه أمس للسوالب نعطيه اليوم للموجبات. أمس في السوالب شنو قلنا؟ قلنا الجزئية والمهملة لا عكس فيهما. كذلك هنا في عكس النقيض الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة لا عكس فيهما. واضح؟ أمس قلنا الجزئية السالبة المهملات، اليوم الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة لا عكس فيهما. شنو بقى لنا؟ بقات لنا الكلية الموجبة والشخصية الموجبة. أمس شنو قلنا في الكلية السالبة والشخصية السالبة؟ تعكسوا كنفسها، الكلية السالبة تعكسوا والشخصية تعكسوا. كذلك هنا الكلية السالبة الكلية الموجبة تنعكس كنفسها في العكس النقيض، تنعكس كنفسها والشخصية الموجبة كنفسها. سهل الكلام؟ نعم. لا، في الكلية إذا كان محمولها كلي وفي الشخصية إذا كان محمولها جزئي. إحنا دوم غيرنا ندخلوا في التفصيلات ديال المحمول الكلي باش ما نطولوش علينا الأقسام، نفهموا غير هذا ولا احتاجيتوا نفصلوا من بعد. دابا فهمتوا وتصورتوا ولا مازال؟ نعاود هذا الشيء، هذا التفصيل اللي قلنا بالإجمال راني عاودته واضح بالتفصيل الآن. لاحظوا الآن، خليكم من البارح، أنا غنسولكم كأننا ما قرينا البارح والو. الآن إحنا في عكس النقيض ياك سيدي، عكس النقيض. الكلية السالبة في عكس النقيض إلى ماذا تنعكس؟ بلا تردد الكلية السالبة كلية سالبة. عفى الله عنك محمد، ماذا تقول؟ كلية سالبة. الكلية السالبة ما هو عكسها؟ لاحظ، أنا أعطيكم قاعدة، قلت لكم الكلية السوالب الأربع كلها كتنعكس الجزئية، قلنا عكس ما سبق أمس. السوالب الأربع كلها كتنعكس الجزئية، كلها. إذا الكلية السالبة إلى ماذا تنعكس؟ إلى جزئية سالبة. الجزئية السالبة إلى جزئية سالبة. المهملة إلى جزئية سالبة. الشخصية إلى جزئية سالبة. واضح هادشي كامل لكان المحمول الكلي. مفهوم الكلام؟ أرنا الآن الموجبات. دابا الآن الموجبات الكلية إلى ماذا تنعكس؟ إلى موجبات جزئية. هو المثال هو اللي ذكرته لكم الآن. إذا الموجبات شنو قلنا دابا؟ السوالب، خدمنا السوالب. غير جوج اللي كينجزونا، عندنا الكلية و إذا الكلية الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ كنفسها. والشخصية كنفسها. صافي، سهل الكلام. الكلية الموجبة كلية موجبة، والشخصية الموجبة شخصية موجبة. أما الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة فلا عكس فيهما. حال أمس كما كنا كنقولوا في السوالب. واضح الكلام؟ لا العكس. الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة لا عكس فيهما كما قلنا أمس في السوالب. لا خلينا من التفصيل التي فهمت، وانتم هاد الشيء وما فهمتوش، عاد غادي نتفصلوا. خلينا من المحمول الكلي ولا الجزئي، فهموا غير هاد الشيء هذا ومن بعد بغيت نعاودوا. الآن احنا في عكس النقيض، انتبهوا. عكس النقيض إذا كان عندنا في عكس النقيض كلية سالبة إلى ماذا تعكس؟ بالوحدة بالواحد. إلى جزئية سالبة. إلى جزئية سالبة، السلب ما كيتغير. إلى جزئية سالبة. إلى عندنا جزئية موجبة إلى ماذا تعكس؟ جزئية. جزئية سالبة. مهملة جزئية. مهملة سالبة. جزئية سالبة. شخصية سالبة. جزئية سالبة. هادشي كامل اللي كان المحمول كلي. السواليب الأربع واضحة؟ أرونا الموجبات الأربع. الجزئية الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ إلى نفسها. الجزئية الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ لا عكس فيها. أمس كنا كنقولوا الجزئية السالبة لا عكس فيها، اليوم بالعكس الجزئية الموجبة لا عكس فيها، عكس ما سبق. واضح كلام. المهملة الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ لا عكس فيها. شنو بقاو لينا؟ غير جوج الموجبات، كلية الموجبة وشخصية الموجبة. إذا الكلية الموجبة لاش كتنعكس اليوم؟ كنفسها كلية موجبة. لاحظوا كل فين هو المثال الاول اللي مثلت به؟ كل انسان حيوان. ملي عكست شنو قلت؟ كل لا حيوان لا انسان، كنفسية ولا لا؟ كلية موجبة. كلية موجبة. واضح كلام. شنو بقى لينا؟ الشخصية الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ كنفسها كذلك. سهل الكلام، مفهوم؟ واضح. شنو باقي خاص الآن؟ الأمثلة. يلا نبدأ بكل واحد من هذه الأشياء. قلنا الكلية السالبة تنعكس إلى جزئية سالبة. مثال ذلك، لا شيء من الإنسان بحجر، هذه كلية سالبة. عكسها لي عكس نقيض، قلنا كتنعكس الجزئية سالبة. لا شيء من الإنسان بحجر، عكسها لي عكس نقيض. عكس نقيض موافق. كيف ما تقدمنا الآن؟ لا شيء من لا حجر. لا ماشي لا شيء، ليس بعض، لأن جزئية سالبة غنعكسوها. جزئية سالبة ليس بعض. إما ليس بعض ولا تقول بعض وتأخر ليس، تقدم لنا يجوز الوجه. إذا ليس بعض واش؟ ليس بعض لا إنس. ليس بعض لا حجر. هو لا زيد هذيك هو باش تكون ما كاينش الركاكة. ليس بعض لا حجر هو لا إنسان، صحيحة؟ ولا بلا نعم؟ لا يفلل، لا يكون تكون ركاكة أكثر. ليس بعض لا حجر هو لا إنسان، واضح كلام؟ مفهوم. هذه الكلية السالبة. الثاني اش؟ إذا اللي لاحظتو حتى هنا عندنا غير ستة اللي كاين جوج بحال أمس، غير ستة. غير هاد جوج اللي ما كاينش جوج عكس جوج البارح. جوج البارح اللي ما كاينش جوج، الجزئية السالبة و والمهملة السالبة. واليوم الجزئية الموجبة والمهملة الموجبة. علاش نفس العلة اللي تقدمت؟ لأنه لا لزوم في عكسها. كذلك هنا لا يلزم الصدق في عكسهما، وسيتضح إن شاء الله بالمثال. يجب لنا ستة اللي كيلزم فيها الصدق. الجزئية السالبة قلنا ليش كتنعكس؟ إلى جزئية سالبة. نعطيكم مثال، ليس بعض الإنسان بحجر. ليس بعض الإنسان بحجر، عكسها ليس لا حجر هو لا إنسان. صادقتان ولا لا؟ نعم، ليس بعض لا حجر هو لا إنسان. المهملة، الإنسان حيوان. شاركوا الفقيه يقول يا صاحبي الكريم الإنسان حيوان. تخلطوا العرار. ليس بعض لا حيوان. نعم بعض الإنسان. لا أنا قلت ليس بعض الإنسان بحجر. ليس بعض الحجر. ليس شنو قلت؟ المهملة. شنو قلت؟ الإنسان حيوان. الإنسان حيوان عكسه عكس نقيض موافق. ليس بعض لا الموافق حسن. نعم ليس بعض لا حيوان هو لا إنسان، صحيحة؟ صحيحة كذلك، صادقتان. الرابعة الشخصية، زيد إنسان، عكسها ليس بعض لا إنسان هو لا زيد. واضح كلام. وفي المعنى استوعبتوها ولا لا؟ في المعنى واضح. تحتاج إلى تأمل. نعم قلنا زيد إنسان، عكسها ليس بعض لا إنسان هو لا زيد. هذه السوالب الأربع واضحة. أرونا سيدي الموجبة الكلية والشخصية، أما الجزئية المهملة فلا إنتاج فيهما. الموجبة الكلية هو ذاك المثال، كل إنسان حيوان، عكسه كل لا حيوان هو لا إنسان. واضح كلام. غدا إن شاء الله جبنا شي أمثلة وتكون في اللغة هي هذيك. هذا المثال الخامس. المثال السادس شنو بقى لنا سيدي؟ شخصية موجبة. إذا قلنا راه كنا فيما مضى مثلنا بشخصية موجبة، كان خاصنا نمثلو بشخصية سالبة. ليس زيد بحجر فيما مضى. إذا نمثل الآن الشخصية السالبة، ليس زيد بحجر، عكسها ليس زيد بحجر. ليس لا حجر هو لا زيد. هو لا زيد. واضح كلام. أما الجزئية الموجبة، لاحظوا علاش قلنا؟ لأنها لا يلزم في عكسها الصدق. لاحظوا الحيوان إنسان بمعنى بعض الحيوان إنسان، هذه جزئية موجبة. عكسها ليس بعض له إنسان هو لا، جزئية موجبة. خلي الإيجاب، خلي الإيجاب، ما تجيبش السلب. بعض لا حيوان هو لا إنسان، بعض لا حيوان هو لا إنسان، هذه جزئية. شنو المهملة وجزئية موجبة؟ مهملة. جزئية الموجبة بعض الحيوان إنسان، عكس النقيض بعض لا إنسان هو لا حيوان. واضح كلام؟ وهي صادقة ليست بصادقة، مفهوم الكلام؟ لذلك لا تنتج، لا تجرى، لا ينتجان. احنا ما متنا بغينا نبينوا أنهما لا ينتجان. الجزئية الموجبة والمولود لا لا لا إنتاج، لا لا عكس فيهما. واضح كلام؟ إذا خلاصة الكلام، شحال القضايا اللي كت تعكس في عكس النقيض الموافق؟ ستة. الكلية السوالب الأربع، وزد عليهما الكلية الموجبة والشخصية الموجبة. أما الجزئية والمهملة الموجبتان فلا عكس فيهما. واضح كلام؟ صرتوا صدوا غيتضح لكم الكلام أكثر إن شاء الله. وأما عكس النقيض الموافق فضابطه هو أن تبدل كل واحد من طرفي القضية بنقيض الآخر، فتبدل الموضوع بنقيض المحمول والمحمول بنقيض الموضوع مع بقاء الكيف. مفهوم الكلام؟ واضح التعريف. زيد. فإن كانت كلية موجبة انعكست كلية موجبة كنفسها. لاحظتي؟ إذن ليست كما مضى. فإن كانت كلية موجبة انعكست كلية موجبة، أما أمثلة كانت كلية موجبة تنعكس جزئية، لا دبل أن لا. فإن كانت كلية موجبة انعكست كلية موجبة كنفسها. زيد. وإن كانت كلية سالبة فلا بد من تبديل السور الكلي بسور جزئي فتنعكس من الكلية السالبة إلى جزئية عكس الواقع في العكس المستوي. واضح كلام؟ عكس الواقع في العكس المستوي. زيد. فإن الكلية السالبة فيه تنعكس كنفسها والكلية الموجبة تنعكس فيه جزئية موجبة. مفهوم الكلام؟ إذن هذه عكس ما مضى في العكس المستوي. نعم. أما في المستوي فقد تقدمت الأمثلة قريبا. وأما عكس النقيض الموافق فمثاله أنك لو قلت مثلا كل إنسان حيوان. يلا قبل ما يجيب المؤلف مثال كل إنسان حيوان، كيف تعكسه؟ كل لا حيوان لا إنسان، هو لا إنسان. وأردت أن تعكسه بعكس النقيض الموافق بعكس النقيض الموافق فإنك تقول كل لا حيوان لا إنسان، فإن لا حيوان في هذا المثال هو الموضوع وهو نقيض المحمول في الأصل المنعكس لأنه فيه هو لفظة حيوان، ونقيض الحيوان لا حيوان لما قدمنا في أقسام التباين من أن النقيضين هما السلب والإيجاب، ولفظة لا إنسان في هذا المثال هي المحمول وهو نقيض الموضوع في الأصل المنعكس لأن الموضوع فيه لفظة إنسان، ونقيض الإنسان لا إنسان. وقد بينا وقد انعكست فيه الموجبة الكلية إلى موجبة كلية كنفسها. مفهوم الكلام؟ واضح. زيد. أما الكلية السالبة فيه فلا تنعكس إلا جزئية سالبة، فلو قلت لا شيء من الإنسان بحجر وأردت أن تعكسه بعكس النقيض الموافق فإنك تقول ليس بعض لا حجر لا إنسان، وهو واضح مما تقدم. واضح كلام؟ إذا لش عكسناها الكلية السالبة، عكسناها إلى جزئية سالبة. نعم. فلو عكست فيه الكلية السالبة إلى كلية سالبة لم يلزم الصدق. ركزوا معي مزيان هنا الله يرجع لكم، لأن كين واحد الإشارة لتحت، كين واحد صحيح لتحت، ولم يظهر لي، ظهر لي أن الكلام اللي كان في الأصل هو أيضا صحيح، هما معا صحيحان. ركزوا معي في الكلام اللي غيقول فلو عكست، فلو عكست حتى الآخر الكلام، فلو عكست دابا شنو بغي يبين؟ انا نشرح لكم باش تهيئوا. دابا قلنا الكليه السالبه علاش كتنعكس الى جزئيه سالبه، بغي يبين لك هنا اننا لو اننا عكسناها الى كليه سالبه، كليه سالبه وعكسناها الكليه سالبة، ما غيلزمش الصدق. هادشي اللي بغي يبين لنا. واضح؟ يلا زيد. فلو عكست، فلو عكست فيه الكليه السالبه الى كليه سالبه لم يلزم الصدق، بل ربما كذبت. فلو عكست المثال المذكور الذي هو لا شيء من الإنسان بحجر إلى كلية فقلت لا شيء من لا حجر لا إنسان، فإنه يكون كذبا. استوعبناها كذب ولا لا؟ نعم. لا شيء من لا حجر لا إنسان. لا كاين شي حاجة ماشي حجر وهي إنسان ولا لا؟ إذا لا شيء من لا حجر لا إنسان كاذبة ولا صادقة؟ كذبة. مع أن الأصل المعكوس اللي هو لا شيء من الإنسان بحجر صادقة. إذا علاش كانت كاذبة؟ لأننا عكسنا الكلية السالبة إلى كلية سالبة، ولكن كون عكسناها الجزئية سالبة غتكون واضحة. لاحظوا معايا في هذا المثال، فقلت لا شيء من لا حجر لا إنسان فإنه يكون كاذبا. زيد تعليل علاش؟ لأن بعض لا حجر غير لا غير إنسان، فانتفاء الحجرية عن شيء لا يلزم منه كونه إنسانا، فقد يكون إنسانا وقد يكون غير إنسان كما لا يخفى. لاحظوا التعليل، قال شوفوا معي مزيان، لأن بعض لا حجر غير إنسان، لأن بعض لا حجر بعض الأشياء التي ليست حجرا غير إنسان، فانتفاء كلام هذا صحيح لكن ماشي هو اللي مراد. لاحظ إذا لاحظوا انتبهوا معايا، الأشياء التي ليست حجرا قد تكون إنسانا وقد تكون غير إنسان، ماشي كاين الحجر والإنسان، كاين حوايج أخرى. إذا لا حجر، إذا فينا الحجرية، فممكن يكون شيء من في إنسان وغير إنسان. مزيان، قال لأن بعض لا حجر غير إنسان، شوف لاحظ معايا، خليك من الحاشية تاع دابا نجيو ليها، لأن بعض لا حجر غير إنسان، فانتفاء الحجرية عن شيء لا يلزم منه كونه إنسانا، شيء واضح. انتفاء الحجرية عن شيء لا يلزم منه كونه إنسانا، فقد يكون إنسانا وقد يكون غير إنسان كما لا يخفى. واضح؟ هاد الزيادة هذه لاحظوا معايا لتحت، جوج وثلاثة، قال لك ليست في المطبوع، يعني هذه كلمة غير اللي بين قوسين ليس والسياق يقتضيها، وهذه كلمة إنسانا قال لك في المطبوع غير إنسان، يعني كان تم كونه غير إنسان. قال والمثبت هو الصواب كما يظهر عند التأمل في السياق. حنا سيدي غردوا داك الكلام اللي كان في الاصل ودبروا معايا المعنى مزيان، حيدوا كلمه غير وهذه كلمه انسان بدلوها بغير انسان. انا نقرا لكم، لان بعض لا حجر انسان، شوفوا لاحظوا معايا، لان بعض لا حجر انسان، فانتفاء الحجريه عن شيء لا يلزم منه كونه غير انسان، فقد يكون انسانا وقد يكون غير انسان كما لا يخفى. تاملتوها؟ شنو بان لكم الكلام سليم ولا لا؟ سليم، لا شيء فيه. وقال والسياق يقتضيها عند التأمل كما يظهر عند التأمل في السياق. نعم، انتبهوا مزيان، لأن بعض لا حجر إنسان، كلام صحيح، بعض لا حجر هو إنسان، ماشي كل لا حجر إنسان، لا بعضه، بعض مما لا هو مما هو لا حجر إنسان، صحيح ولا لا؟ صحيح. إذن لأن بعض لا حجر هو إنسان، فانتفاء الحجرية عن شيء، إذا قلنا في شي حاجة هذا الشيء لا حجر، لا يلزم منه كونه غير إنسان، لا يلزم منه أن يكون غير إنسان، فقد يكون إنسانا وقد يكون غير إنسان كما لا يخفى. واضح؟ فالسياق لا يقتضي هذا التبديل هذا ولا لا؟ واش فهمتوا ولا لا؟ حاولوا تأملوا من بعد الدبر من بعد. زيد أسيب. وعكس الموجبة الجزئية فيه موجبة الجزئية، فلو قلت بعض الحيوان إنسان. كتبت هنا في تعليقا ما كان في الأصل المطبوع صواب أيضا والله أعلم، ويحتاج إلى تأمل، كما قال هو تأمل، هذا يحتاج إلى تأمل. زيد هنا، فلو قلت بعض الحيوان إنسان فعكس نقيضه الموافق بعض لا إنسان لا حيوان، وهو صادق ولا يصدق إلا جزئيا، لأن من تفت عنه الإنسانية قد تنتفي عنه الحيوانية كالحجر، وقد تثبت له الحيوانية كالفرس. انتبهوا معايا مزيان، هذا مخالف لما قررناه الآن. قال وعكس الموجبة الجزئية فيه موجبة جزئية. وشنو قررنا احنا دابا في هذا الكلام قبل ما نشرحه؟ شنو قلنا لكم؟ قلنا الموجبة الجزئية ما لها لا عكس لها. هو قال عكس الموجبة الجزئية فيه موجبة جزئية. لعله وهم من، وانا غنسرد عليكم كلام الشراح ان شاء الله وسترون. كمل هاد شوية هذا ونجد لكم. واعلم ان احنا قلنا الموجبة الجزئية لا عكس لها، لان الحكم ديال العكس النقيض عكس حكم العكس المستوي كما قرره هو في الأول. إذن فالموجبة الجزئية لا عكس لها، وإنما شنو اللي عند العكس؟ الكلية الجزئية السالبة اللي ما كانش عندها البارحة العكس يلي ولا عندها اليوم العكس. واضح؟ أنا نصرد عليكم كلام ويتضح، وأخي أكمل هذا المثال هذا. فلو قلت بعض الحيوان إنسان فعكس نقيضه الموافق بعض لا إنسان لا حيوان، وهو صادق ولا يصدق إلا جزئية، لأن من تفت عنه الإنسانية قد تنتفي عنه الحيوانية كالحجر، وقد تثبت له الحيوانية كالفرس. نعم، خليكم هنا هذا شرح البناني رحمه الله مع حاشية علي الشيخ قصارى رحمه الله. قال شوفوا لحظه هذه خلاصة ذكرها في الأخير. قال وأما عكس النقيض الموافق فهو تبديل كل من طرفي القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الآخر مع بقاء الصدق والكيف على وجه اللزوم، فقيوده كقيود المستوي، فما خرج بتلك يخرج بهذه، إلا أن التبديل هنا لكل من الطرفين بنقيض الآخر. واضح الكلام؟ وبذلك خرج المستوي لأن التبديل فيه بالعين كما تقدم. وعكس النقيض المخالف، هذا عاد غادي يجي لأن المقصود عندنا ما سيأتي بعد، وعكس النقيض المخالف كما يأتي. ثم قال مثال الموافق، إذا قلنا مثلا كل إنسان حيوان فعكسه بالموافق، كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان. وقولنا مع بقاء الصدق يخرج ما لم يبق فيه الصدق، كعكس الكلية السالبة كنفسها كما ذكرنا الآن، فإنه يكذب في بعض المواد، نحو لا في بعض المواد، عشان كده بمعنى إلا وقعت صادقة غير اتفاقا غير لخصوص المادة، فإنه يكذب في بعض المواد. بحلاش لا شيء من الإنسان بفرس، إذا عكسناها عكس نقيض تكون كاذبة، تكون كاذبة إذا عكسناها وجعلناها كلية سالبة، لا شيء من الإنسان بفرس. وأما عكس النقيض المخالف إلى آخره. ثم قال وقد علمت عكس النقيض المخالف، بقي مقريناش سيأتي. قال وقد علمت أن الكلية الموجبة تنعكس كلية في الموافق والمخالف بخلاف السالبة الكلية إنها تنعكس فيها جزئية، والله أعلم بما العكس ما مضى. قال المحشي في الحمديات وأما في الشرطيات لأنك لو عكستها ومثاله أيضا فهذا تعريف حمديتي والشرطيتي واحترز لقولي مع بقاء الصدق. هذا شرح الملاوي، الملاوي مع حاشية صبان، حاشية صبان على شرح الملاوي معروف من شروح السلم. هذا فصل في الكلام عليها وذكر هذه المسألة التي ذكر. قال المحشي، هذا الصبان هو اللي محشي على الأشموني في الألفية، الشارح قال لك وقد تركنا أمثلتها، هو ذكر الأمثلة. قال حاصله، الشارح لما ذكرها قال وتفصيل أحكام هذين العكسين مذكور في المطولات، أنا بعيف مختصرات ما ذكرها. المحشي ذكرها قال لك حاصله كما أفاده في الكبير في الشرح الكبير أن السالبة الكلية، شوفوا انتبهوا مزيان، أن السالبة الكلية تنعكس بالموافق إلى سالبة جزئية، فعكس لا شيء من الإنسان بحجر بالموافق اللي قريناه دابا الآن، احنا باقي ما قريناش عكس النقيض المخالف، قرينا غير موافق، فعكسه بالموافق بعض غير الحجر ليس بغير إنسان، وبالمخالف إلى موجبة جزئية، المخالف خليه بقريناش. قال والموجبة الكلية تنعكس بالموافق إلى موجبة كلية، لا لا، والموجبة الكلية تنعكس بالموافق إلى موجبة، فعكس كل إنسان حيوان بالموافق كل لا حيوان هو لا إنسان كما ذكر، وبالمخالف احنا لما قرأه. قال والسالبة الجزئية تنعكس بالموافق إلى سالبة جزئية، فعكس بعض الحيوان ليس بإنسان بالموافق بعض غير الإنسان ليس بغير حيوان، وبالمخالف إلى آخره. ثم قال والموجبة الجزئية لا تنعكس عكس نقيض بقسميه إذ يصدق، شرح، والموجبة الجزئية لا تنعكس عكس نقيض بقسميه، يعني المخالف والموافق، علاش؟ إذ يصدق بعض الحيوان هو غير إنسان ولا يصدق عكسها بالموافق إلى بعض الإنسان هو غير حيوان، ولا عكسها بالمخالف إلى بعض الإنسان ليس هو بحيوان. وبالجملة شوف الخلاصة، فحكم عكس النقيض عكس حكم المستوي، فما يعطى للموجبات في المستوي يعطى للسوالب الموافقة لها في الكم في عكس النقيض بقسميه، وما يعطى للسوالب في المستوي يعطى للموجبات الموافقة لها في الكم في عكس النقيض بقسميه. واضح كلام؟ وهذا التنصيص عندنا هو المسألة. قال والموجبة الجزئية لا تنعكس عكس نقيض بقسميه، يعني عكس النقيض المخالف والموافق لا تنعكس عكس نقيض بقسميه، ومعلوم أن المهملة في قوة الجزئية، ما قيل في الجزئية يقال في المهملة. علاش؟ إذ يصدق بعض الحيوان هو غير إنسان ولا يصدق عكسها بالموافق إلى بعض الإنسان هو غير حيوان ولا عكسها بالمخالف إلى آخره. مفهوم الكلام؟ واضح فقيه؟ إذن هذا كأنه هو مؤلف رحمه الله. لذلك هذه الشروح قد لا يستغني عنها. شوفوا التفصيل هذا، ذكره الصبان رحمه الله في حديث علم له، ولم يذكره المحشي على البناني. فتنويع هذه الشروح مفيد جدا، كثير من الفوائد قد تجدها هنا ولا تجدها هنا، أو تجدها هنا ولا تجدها هنا. هذه كتب هي القديمة، كتب الحمراء. هذه بعض الأساتذة الجامعيين قالوا لي قري الناس الجوهر المكنون، شرح الجوهر المكنون، والجوهر المكنون مطبوع بحال هكذا طبعا اللي موجودة، الشرح ديال خطاري لا ماشي المتن هو ديال الأخضري، الشرح المعروف حاشية حاشية الميناوي، ماشي الشرح ديال علان نوري ما ذكره مبسط كما كانوا كيقراو الناس المتقدمين، حاشية الميناوي على شارح السلم اسمه معروف، هذا شرح كثير من المتون ومنها شرح الجوهر الأخضري. شكون لا لا هذيك الاستعارة. فقالوا لي درس الناس سيدنا عم لا لا ليس هو، قالوا لي درسنا الجوهر المكنون، انت كتقري البراغه قرينا، قال لهم هذاك الكتاب قديم مكتوب زعما الوراق ديالو حمرين، قال لي هذاك الكتاب وراق ديالو حمرين قديم، جيبوا لنا شي كتاب وراق ديالو بيضين بحال هذا الشيء، هذا الشكل المعاصر. راه دابا المنطق نتوما جاكم ساهل، حيت قريتو حيت قريتو في القرا الوراق بيض، كون قريتو في هذا الوراق الحمر غتلقاو مشقه زيد اسمع. واعلم واضح، اذا هذا كان وهم من المؤلف رحمه الله، كتبوا لعله وهم لأن جزئية موجبة لا تنعكس في عكس النقيض بقسمه. واعلم أن الشرطيات في عكس النقيض كالحمليات أيضا، فقولك في الشرطية المتصلة اللزومية هي التي علاش قال اللزومية؟ لأن الاتفاقية لا عكس لها، شوفوا نتابعوا الاتفاقية لا عكس لها، إذا لقيت في العكس صادق راغي اتفاقا، شكون اللي عنده العكس النقيض؟ اللزومية فقط أما الاتفاقية لا. إذا كل ما قيل في الحملية في عكس النقيض كنقولوا في اللزومية في الشرطية، كل ما قلناه في الحملية يقال في الشرطية. إذا فالكلية الموجبة إلى ماذا تنعكس؟ في الشرطية الكلية الموجبة إلى كلية موجبة كنفسها، والكلية السالبة إلى جزئية سالبة. واضح كلام؟ زين. فقولك في الشرطية المتصلة اللزومية التي هي كلية الموجبة كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، عكسها سيدي، كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا، ديرنا عكس نقيض الموافق. كلما كان هذا الشيء لا حيوانا كان له مزيان في المعنى صحيح ماشي مشكل. واضح؟ كلما ممكن تقول كلما لم يكن هذا الشيء إنسانا لم يكن حيوانا، أو كما قلت لا بأس. واضح؟ إذا تعكس كلما كان إنسانا كان حيوانا، تجعل التالية مقدما والمقدمة تالية، كلما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا. نعم نعم، هذا هو قلب جزئي القضية، التالي تجعله تبدله تجعله مقدما، والمقدم تجعله تاليا، ولكن ماشي بعينه إلا بنقيضه، نقيض تالي تجعله مقدما ونقيض المقدم تجعله تاليا. كلما كان لاحظ كلما كان إنسانا كان حيوانا، العكس كلما لم يكن حيوانا لم يكن إنسانا، نقيض ولا لا؟ نعم. الشرطية التالية مع الحملية مثلها شنو قصتي؟ نغيروا في التعبير باش نردوا شرطيه حمليه. نعم، لان ملي كنغيروا في التعبير كيتغير المعنى، لان هنا في القضيه الحمليه شنو المراد؟ القضيه الحمليه المراد هو النسبه، غير النسبه فقط، ان تنسب شيئا الى شيء، تنسب المحمول للموضوع، هذا هو المراد بالقضيه الحمليه. اما في القضيه الشرطيه كيكون المقصود ديال المتكلم حاجه اخرى، فرق بين القضيه، كيكون المقصود ديالو واش اثبات اللزوم بين الأول والثاني، كيبغي يقول لك الأول ملزوم للثاني والثاني لازم له، يعني بينهما تلازم، كل ما كان هذا كان هذا، وكل ما كانش هذا ما كاينش هذا، هذا هو المراد بالقضية الشرطية إثبات اللزوم، والمراد بالقضية الحملية إثبات النسبة فقط. نعم. كلما كان الشيء إنسانا كان حيوانا ينعكس بعكس النقيض الموافق إلى قولك كلما لم يكن الشيء حيوانا لم يكن إنسانا، وكقولك في الشرطية المتصلة اللزومية التي هي كلية سالبة ليس البتة إذا كان الشيء إنسانا كان حجرا فعكس نقيضه الموافق جزئية سالبة، لأن السالبة فيه لا تنعكس إلا جزئية، وهو في المثال المذكور قد لا يكون إذا لم يكن الشيء حجرا لم يكن إنسانا. وأما لا. عكس نقيض المخالف، واضح هذه الأمثلة؟ دعه عكس نقيض المخالف لأنني شت كأنكم دختوش شوية. طب الموافق ما استوعبت وجزنا المخالف، تخالفوا المخالف مع الموافق. ولكن حبذا لو أنكم نقلتوا هذه الخلاصة اللي صرت عليكم من حاشية صبان نقلوها، أنا غنخلي لكم هالشرح هذا واحد ينقلها والآخر يكتبها منه. هي خلاصة ذكرها هنا تتعلق بعكس النقيض المخالف والموافق، ولكن إذا بغيت تنقلوها غدير واحد العمل. لاحظوا عندكم الخلاصة الأخرى هي اللي من قال هنا وبالجملة، شتيها وبالجملة حتى الأخر جوج سطور قال وبالجملة فحكم عكس النقيض عكس حكم واخ واخا يلا سجلوها وبلا ما نخلي لكم الكتاب. لاحظ وبالجملة فحكم عكس النقيض عكس حكم المستوي، فما يعطى للموجبات في المستوي يعطى للسوالب الموافقة لها في الكم في عكس النقيض بقسميه، وما يعطى للسوالب في المستوي يعطى للموجبات الموافقة لها في الكم في عكس النقيض بقسميه. هذه الخلاصة، واضح؟ الأمثلة إلى بغيت تكتبوها هي التي ذكرها هنا من يسر التعليكم، وحاصله أن السالبة الكلية تنعكس بالموافق. غير إلى بغيت تنقلوها وتكتبوها غدير واحد العمل بسيط، لأنه هو كل مثال كيعطيك عكس النقيض الموافق دياله وعكس النقيض المخالف. أنتم غتحاولوا تحروها تعزلوها تديروا الأمثلة دي عكس النقيض الموافق بوحدها وعكس النقيض المخالف بوحدها، واضح؟ باش غدا في الدرس ديال عكس النقيض المخالف يسهل عليكم وعكس النقيض الموافق تضبطوه، واضح؟ نقلوها من هنا الأمثلة وكتبوها.